ينشره علينا من خزائن العلم والمعرفة، فإنه لا علم لنا إلا ما علمتنا وإنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نهم عن الإمام القرطبي رحمه الله تعالى وجزاه الله عنا وعن المسلمين كل خير في كتابه الجامع لأحكام القرآن من سورة الأنفال عند قوله تعالى: يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا. ورايتهم تعودون إن شيخ محمود يعني يسمعوك شايف هذا يعني لو ما يسمعوني معقولة، بس أنت ما يسمعوك كمان. نعم نعم. في يعني في قوله تعالى اللي هي آية يعني آية أو آيتان. نعم. يا أيها النبي، وهذا خطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. يا أيها النبي، لأن الناس ليسوا أهلا للخطاب، فلذلك يخاطبهم من خلال خطابه لنبيه عليه الصلاة والسلام. نعم. وقيل له وحده، وهذا الظاهر الأصل بالكلام الحقيقة، ولا ننصرف عن الحقيقة إلا عند تعذرها. نعم نعم. ابن عباس رضي الله عنهما الأسرى في هذه الآية عباس وأصحابه. نعم. عباس يعني عم النبي صلى الله عليه وسلم والذين معه. نعم. قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: آمنا بما جئت به ونشهد أنك رسول الله. يعني قالوا هذا القول وهم في الأسر، وهم في الشدة. نعم. ويمكن أن يكونوا في القتل، يعني ممكن يقتلون يعني، لذلك لجأوا بقولهم آمنا، لأن المؤمن لا يقتل. نعم. ونشهد أنك رسول الله. لننصحن، يعني والله لننصحن، أي لام القسم جواب قسم، لننصحن لك على قومك. يعني إذا تركنا ورجعنا يعني نتكلم كلام من صالحك على قومك. فنزلت هذه الآية. يعني شو سبحان الله كيف يعلمنا. ما قال إلهم كذابين، إلهم أنتم يعني تظهرون وتخفون، تظهرون شيئا وتخفون شيئا. لا، قل لهم إن يعلم الله، والله طبعا يعلم، في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم. يعني لا بد من هذا، هذا الذي طلبناه وهو الفداء. نعم. لأنه بدون يتخلصوا بدون فداء وبدون شيء بلاش يعني يتركونهم. نعم. وقد تقدم بطلان هذا من قول مالك. نعم. شو بطلان هذا؟ يعني الذي قالوه يعني ليس صحيحا، لأنهم ما عزموا على أن يكونوا عند النبي عليه الصلاة والسلام. قالوا القول بده فعل، وهذا كمان نسأل الله العافية، والله هذا مخيف هذا الكلام. كثير من الناس دائما مؤمن، لأم صلي يعني كون يعني مع الأم الطيبة، الله غفور رحيم غفور رحيم. المشكلة يعني إذا ما سأوى هذا القول تترجم بعمل، هذا مشكل. لذلك سبحانه وتعالى قال كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. نعم. وفي مصنف أبي داود يعني عليه الصلاة والسلام عندما قال لهم استحيوا من الله قالوا كلنا نستحي، قال لكل شيء لكل قول حقيقة، ما بيكفي بتقول أنا مسلم أو أنا مؤمن، لا بدك تبذل وتقدم ما يجسد هذا الكلام فعلا. وهذا اللي صاير فينا، نسأل الله العفو والعافية. يعني عدد يعني بدون عدد، نسأل الله العافية. ليش؟ لأننا لن لا نلجأ لمن يمدنا ولمن يثبتنا ولمن يقوينا سبحانه وتعالى. نعم. وفي مصنف أبي داود نعم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل فداء أهل الجاهلية يوم بدر 400 يعني أوقية من الذهب، من الذهب مو عملة تشد شيء وراء، مش حاطط قلم بتروح، صار عملتنا مثل حكايتنا، مثلنا عملتنا، وعملتهم كانت مثلهم، كان الذهب وفضة حطه بالحمقة ما بصلنا شيء، لأن شوية مي بتشتش، هاي عملتنا. يعني والله يرحمه كان أمير قطر الأول، راح من بالي اسمه والله يرحمه، عملوا اجتماع دور العقل الله يرحم الشيخ صادق كما كان، عملوا اجتماع. شو الاجتماع؟ بدنا نعطيهم الذهب ويعطونا وراق نحطه بالبنوك. وهلا مثل صار البنوك، هلا تعرفوا اكثر مني يعني شو صارت بلبنان، فلسوا او شيء، اكتبوا لهم صدق الله العظيم وكذب الذين لا يؤمنون، يمحق الله الربا، كله فلست، عطته بالمنق يعني مشوكر حاله. نسأل الله العفو والعافية، نسأل الله السلام والعفو والعافية. إيه شو عم أقول أنا؟ شو عم أحكي؟ أمير قطر عن العقل الاجتماعي. إيوة نعم. فاجتمعوا عشان يعطون الذهب، ومن جملتهم هو أمير قطر، وكلهم كلهم سعودية وغيرهم. يعني يا ول ولك أنت هبل، وأنت هبل، يعطونا ورقة نعطيهم ذهب، هذا من قطريين هذا الكلام، ولك أنت هبل نعطيهم ذهب نعطونا ورق، لا ولا ما أفعل. الله يرحمه ورحمة الله عليه. هلا هيك صار فينا وراء لك شو عملت فيها الليرة، كان تركي ولا كان غيره يعني. وأنا يعني الله يمكن لهذا الرجل، يعني أنا أتوسم وأرجو الله سبحانه وتعالى أن يأتي بشيء ما يستطيعون، ما ليس لهم سلطان على يعني على ماله وعلى الليرة وعلى شيء، يعني يطلع بشيء ما يستطيعون يعني أن يفعلوا. يعني دولة كبيرة، يعني تركيا دولة كبيرة، لا يعني عندها من الذهب يمكن ما لا يوجد عند غيرها، عندها من القوة ما لا يوجد عند غيرها. يعني F16 F35 وصنع تركيا، يعني إن كان بالمال عندها مال، وإن كان بالصناعة عندها صناعة، وإن كان بالعمران عندها عمران، وإن كان يعني كلها عندها. وليش نزلت؟ والأردن يعني عايشة على بوسط الكف، يعني على المعونات، على المعونات عايشة. ليش الدينار الأردني بكم ليرة؟ ليش؟ لصناعتها، لقوتها، يعني لماذا؟ يعني يبين هذا الأمر، يعني زادوا علينا السلطان. لذلك اللهم يا رب ردنا والمسلمين إلى دينك. نقرأ قرآن، الله يرحم سيدنا الشيخ حسن حبنكي، ليش عم تقروا القرآن لمرة؟ ليش عم تقروا القرآن؟ ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. ولما بستدي هذا منافق، لذلك ربي قال ولكن المنافقين لا يعلمون. العزة إلنا العزة، بس عندما نستمسك بديننا. لذلك والذين يمسكون بالكتاب يتمسكون فيه، نقيم هذا القرآن إن شاء الله. الله يكرمنا إن شاء الله، الله يكرمنا. وحد كلمتنا يعني عرفانين كيف يلعبوا علينا. نعم يلا سيدي. وعن ابن إسحاق بعث قريش إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى إسحاق ففدى كل قوم أسيرهم بما رضوا. نعم. وقال العباس يعني بما رضوا، يعني هن بما رضوا، ما رضوا من طلب منهم، يعني رضوا أرضوا يعني من يطلب منهم بما رضوا، يعني قد ما طلبوا أخذوا الصحابة. الله يرضى عنه. نعم. وهذا عزة، وأي عزة؟ طردوا يعني طردوا لسيدنا النبي، لكن ما رأى عمل معمل ولا عمل يعني بنايات ولا عمل يعني محلات ولا عمل تجارة ولا أخذين، يعني نسأل الله العافية. رأى عمل دولة، اللهم صل وسلم وبارك عليه، لكن أنا يلي وأوقعنا عم نأخذ منه، يلي أوقعنا واللي عمل فينا ما فعل يعني منه عم نأخذ. كيف يعني شو يعني خيطه مثل ما بيقولوا الحوام، خيطه بابا يعني ما تتخيط. لذلك الله يعفو عنا، الله يرفع الذل عنا، يعني من أذل أمة صرنا، مع أنه ربي جعلنا أعز أمة. يعني إن شاء الله ربي بردنا إلى دين يردنا جميلا. نعم. وقال يا رسول الله إني قد كنت مسلما. منين دخل على سيدنا النبي؟ يعني عندما أخذتني كنت مسلما أنا، وتريدون مني الفداء، أنا مسلم. نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله أعلم بإسلامك، فإن يكن كما تقول فالله يجزيك بذلك. يعني ما جادلوا أنه لا أنت عملتها فعلتها تقية، لا إذا كما تقول فالله يجزيك بذلك، الله بيعوض عليك يعني إيه. فأما ظاهر أمرك فكان علينا، نتعلم سيدنا النبي كيف نعامل الناس يعني. فافدي نفسك وابني أخيك. نعم. فافدي ادفع يعني ما في. نعم. فافدي نفسك وابني أخيك نوفل بن الحارث بن عبد المطلب وعقيل بن أبي طالب وحريفة عتبة بن عمرو أخا بن الحارث بن فهر. أخاهم يعني منهم. نعم. قال ما ذاك عندي يا رسول الله؟ قال فأين المال الذي دفنته؟ يعني ماذا كعندي الذي طلبته؟ يعني ما بدي اجيب لك يعني. قال له اللهم صل وسلم وبارك عليه، فأين المال الذي دفنته أنت وأم الفضل، أنت وزوجتك قبل ما تجي دفنته؟ وين هذا يعني؟ نعم. لذلك الرجل مهما بلغ من القوة ومهما بلغ من الذكاء ومهما بلغ من الحاشي ومهما بلغ، إذا ما في تأييد سماوي ما ممكن يعني. إذا ما في تأييد سيدنا النبي، لو ما في تأييد سماوي ما وصلنا. قتلوا اليهود كانوا أكثر من مرة حاولوا اغتياله، واليهود محترفو اغتيالات، لكن تأييده من ربه، ربي سلم صلى الله عليه وسلم والله يعصمك من الناس. والذي يكون كمان بعد رسول الله على قدم رسول الله إن شاء الله ربي يعصمه إن شاء الله، نسأله سبحانه وتعالى. نعم. يعصمه يعني يحفظه، العصمة للأنبياء. طيب. قال فإن المال الذي دفنته أنت وأم الفضل، فقلت لها إن قصدت في سفري هذا فهذا المال لبني الفضل وعبد الله. ما بكفي يعني عرف أنه خبأ ما دفن ما، لو قلت كذا شو هذا يعني؟ هذا الحكي إنا كمان يعني نصدق سيدنا النبي لما بيقول لنا شيء نصدقه لسيدنا النبي اللهم صل عليه. ليش ما نصدقه؟ والله بالكلام نعم سيدي بنصدقه، اما بالفعل ما نصدقين. لذلك الله يكرمنا ونكون ان شاء الله من المصدقين والمصدقين ان شاء الله. نعم نعم. إن أصبت في سفري هذا فهذا المال لبني من فضل وعبد الله وقثم. نعم. فقال والله يا رسول الله إني لأعلم أنك رسول الله، إن هذا لشيء ما علمه غيري وغير أم الفضل. من جبت يعني؟ نعم. فحسب لي فهذا مين؟ هذا نبينا، هذا نبينا، لذلك ارفع رأسك. نعم اللهم صل وسلم وبارك عليه. تهدلالا ما بيقولوا يعني هذا نبينا والذي أخبره ربنا الله ربي سبحانه وتعالى. ومما زادني شرفا وتيها وكدت بأخمصي أطلت ريا دخولي تحت قولك يا عبادي. فهذا ربنا سبحانه وتعالى، الله يكرمنا نستمسك نعم بما أمرنا. نعم إن هذا لشيء ما علمه غيري وغير أم الفضل، فاحسب لي يا رسول الله ما أصبتم مني 20 أوقية. يعني ما أصبتم أخذتم مني، يعني لما كان القتال أنتم أخذتم مني، كنت حاملون 20 أوقية دواء من مال من ذهب، يعني كان معي حميل حسابه، لكن في يعني واصلكم 20 أوقية بدو يحسبون. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم شوف اللهم صل عليه دهاء وذكاء وهذا وهدوء. اللهم صل عليه قال له لا، ذاك شيء أعطانا الله منك، هذا غنيمة، هذا فيء صلى الله عليه وسلم، هذا ما له شغل. نعم لأنه كنت قتلت يعني. نعم. أخذ نفسه وابني أخويه وحليفه. نعم. وأنزل الله فيه. والله يعني واحد يردد هيك كلام سيدنا النبي مع خصومه، مو بس مع خصومه، مع إخواني، مو مع إخواني، مع زوجاتي، يعني كله، يعني شو بدك تقول مدرسة، يعني شو الكلمة اللي بتعبه من قليل. مثل ما قال الله يرحم سيدنا الشيخ حسن كان رحمة الله عليه، أنا بطلع على الحاشية هيك شوي، يعني ما في بالمزحة ما بيروح ببلاش، بتذكر واقف أنا وياه والله بالمطبخ، مطبخ البستان، شو إيش القصة ما بعرف سيد الله، قلت له هيك قليل بس، قال لي قليل قليل لمدح المصطفى المخط بالذهب على ورق من أفضل خط من كتب، وأن تنهض الأقوام طرا لوضعه قياما قياما أو صعودا أو جثيا على الركب. رحمة الله يعني بقى شو بده يتكلم الإنسان يعني يا سيد النبي، يعني شوف هيك هيك ومضى وكله اللهم صل عليه نور. وما لحقت السيدة عائشة ولقته بليلة النصف من شعبان يعني يصلي، قالت له ظننتك عند بعض ضراتي، لأنه اللهم صل على ربي قال تؤي من تشاء منهن وترجي من تشاء منهن وتؤي إليك من تشاء، قالت ظنيتك عند أحد ضراتي، ولا أنا رسول الله وأنا نبي الله وتحكي معي هيك، ما يعني ولا أنا فلان ونعم وأنت فلان وإذا كنت فلان، يعني شوف شلون بيعلمنا اللهم صل عليه. إيه ما قال له ما مشي بالطريق، قال له بصحيفة مثل ما بنقول لهنا، قال له إن هذه الليلة يتجلى الله بها، قال له أخذها كلها غير القصة كلها ده. نحن شو قلتي شو يا شيخ فهم سيدنا النبي اللهم صل وسلم عليه، ومثل شوف هلا يعني شوف كل كلمه تسكيت يعني افهام، واللي عم يتكلم معه مو قليل ابدا يعني اولاد عبد المطلب، وكان سيد يعني قريش ودون اولاده. نعم نعم سيدي. قال ابن إسحاق وكان اكثر الأسارى في ذلك، وكان اكثر يعني ابن عباس، وكان اكثر الأسارى ايه بصير بس الافضل هذا لانه موضوع محمول المبتدا والخبر. نعم. وكان اكثر الأسارى فداء العباس بن عبد المطلب. نعم. لانه كان رجلا مسلما، ف فافتدى نفسه بمئة وقية من ذهب. بمئة وقية من الذهب يعني مو 100 دولار أو 100,000 دولار يعني. نعم. سيدنا أخي 200 جرام وقية يعني 20 كيلو ذهب؟ والله يعني ما أعلم هذا ما أعلم ضبطه. نعم. نحن الوقية على 200 جرام السنة يعني ما أظن بهذا القدر. بين الشام وحمص تختلف. الوقية بين الشام وحمص تختلف. نعم. نعم. وفي البخاري بس يعني قيمة جيدة يعني. نعم. 100 وقية يعني. نعم. وفي البخاري وقال موسى بن عقبة قال ابن شهاب حدثني أنس بن مالك أن رجالا من الأنصار استأذنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله إذا لنا فلنترك لابن أختنا عباس فداءه. يعني شو يعني من جواهر ابن الأنصار؟ نعم يعني ما عندي شيء. عباس يعني سيدنا العباس الله يرضى عنه. ما عندي ما ناخذ منه. فقال لا والله لا تذرون درهما أبدا مع أنه عمه يعني. اللهم صل وسلم وبارك عليه. نعم. وذكر النقاش وغيره أن فداء كل واحد من الأسارى كان 40 وقية إلا العباس، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال أضعف الفداء على العباس. نعم. وكلفه أن يفدي ابني أخويه عقيل بن أبي طالب ونوفل بن عبد الحارث بن الحارث ونوفل بن الحارث. نعم. فأدى عنهما 80 وقية. نعم. وعن نفسه 80 وقية وأخذ منه 20 وقية وقت الحرب. هذول يعني مو محسوبين. وذلك أنه كان أحد العشرة الذي ضمنوا. وذلك ليش سيدنا النبي فعل هذا وقال هذا؟ لأنه قريب لأنه عمه يعني. لا، وذلك كان يعني الممولين ومن الأركان تبع حرب بدر، الجماعة اللي ضمن حرب سيدنا النبي، وكان أحد العشرة الذين ضمنوا الإطعام لأهل بدر. أهدر يعني الذين أتوا إلى بدر. نعم. فبلغت النوبة إليه يوم بدر. كان وقت بده يدفع يوم بدر هو الذي يدفع. يعني بده يدفع للجيش كله. هذا معه مال هذا. ويعني فعل فعلا ضد الإسلام وضد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني يعني بقابل كل شيء يعني من جنسي. اللهم صل عليه. هو ما رأى ابن أخيه كمان سيدنا النبي ولعز ذاته كمان ما رأى وطلب الحق. نعم. وذلك أنه كان أحد العشرة الذين ضمنوا الإطعام لأهل بدر فبلغت النوبة إليه يوم بدر فاقتتلوا قبل أن يطعم. نعم. وبقيت العشرون معه. نعم نعم يعني ما صرف. نعم. فأخذت منه وقت الحرب. فأخذ منه يومئذ 100 وقية و80 وقية. نعم. فقال العباس للنبي صلى الله عليه وسلم 80 تبع ابن أخيه و خلصان. نعم. وأمية عنه 20 اللي أخذ منه ما قال فداء. الفداء 80 ضعف والعشرين صاروا 100. نعم. فقال العباس للنبي صلى الله عليه وسلم لقد تركتني ما حييت أسأل قريشا بكفر. يعني صار إيده بالحصير بتمامه وبعشي تركني هيك فقير يعني أسأل الناس يعني. وأنا من بني عبد المطلب يعني. نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أين الذهب الذي تركته عند امرأتك أم الفضل؟ فقال العباس أي ذهب؟ فقال له رسول شو اللهم صل ماله كذاب ماله كذاب. اللهم صل لا علمنا. اللهم صل يعني أين أنا ذهب ولا عم كذب ماله كذاب. شو بيفهم سيدنا النبي؟ شو النبي بيفهم؟ ثم أن أليل يعني. اللهم صل وسلم وبارك عليه. الله يكرمنا. قال أين الذهب الذي تركته عند امرأتك أمي الفضل؟ نعم. فقال العباس أي الذهب؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إنك قلت لها لا أدري ما يصيبني في وجهي هذا، فإن حدث بي حدث فهو لك ولولدك. فقال يا ابن أخي من أخبرك بهذا؟ قال الله أخبرني. قال العباس أشهد أنك صادق. قل أشهد أنك يعني بأنك نقلا وفي أن وإن يضطرب. نعم يعني دائما يحذف حرف الجر قياسا. عبس وتولى أن جاء. نعم أشهد أنك يعني بأنك. نعم أشهد أنك صادق وما علمت أنك رسول الله قط إلا اليوم، وقد علمت أنه لم يطلعك عليه إلا عالم السرائر. أشهد أن لا إله إلا الله وأنك عبده ورسوله وكفرت بما سواه. نعم. ونمر ابني أخويه فأسلما. ففيه ما نزلت يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى. نعم. وكان الذي أسر العباس أبا اليسر كعب بن الذي جابه يعني موجودا أبا اليسر. نعم. وكان الذي أسر العباس أبا اليسر كعب بن عمرو أخا بني سلمة، يعني من جماعتهم من حمولة كذا من قبيلة كذا من فخذ كذا. نعم أخا بني سلمة. وكان رجلا قصيرا وكان العباس يعني مو قد يعني قد العباس يعني رجل قصير يعني لا طول ولا عرض يعني يطلع قد سيدنا العباس. وكان العباس ضخما طويلا شلون يقدر يجيبه يعني. فلما جاء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال له لقد أعانك عليه ملك، لأن الملائكة نزلت اللي جابوا معك مو شطارتك يعني. وهيك نحن لما نكون مع الله صادقين الله بيبعث لنا ملائكة. إيه والله الله بيبعث لنا بس نصرف مع الله. أما من يقاتلوا أهل يقاتلون وعلى صلاة الفجر ما بيقوموا. وهذا كلام عن كثر عملنا يعني صلاة ما عم يصلوا. هذا إذا ما صدر شيء كفرية والعياذ بالله يعني. نعم إيه خلاص لا شوي تاني معلش هو والله الوقت يعني صار بس معلش. نعم الثاني قوله تعالى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا أي إسلاما. نعم يؤتكم خيرا مما أخذ منكم أي من الفدية قيل في الدنيا وقيل في الآخرة. يؤتكم مستقبل الحال فعل المضارع يدل على الحال وعلى الاستقبال بقى ممكن في الدنيا كمان فورا أو مآلا ويمكن بالآخرة. نعم وفي صحيح مسلم أنه لما قدم على النبي صلى الله عليه وسلم مال من البحرين قال له العباس إني فاديت نفسي وفاديت عقيلا، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم خذ، فبسط ثوبه وأخذ ما استطاع أن يحمله. أديش أخان مرات أبي دفعوا أي صدق الله العظيم يعني بيقول الله هذا الله ما استطاع أن يحمله. شو عم يحمل دهب ما استطاع أن يحمله وحمل قد ما فيك. اللهم صل وسلم وبارك عليه. وليش سيدنا النبي حريص أن يصدق كلام الله بفعله؟ ما قال له الله يعطيكم خيرا هو يعني يدعو إلى الإيمان بكل أحواله عليه الصلاة والسلام وإلى الإسلام. نعم في غير الصحيح فقال له العباس هذا خير مما أخذ مني يعني جاب له يعني أجاب عن الآية وهذا يؤتيكم خيرا قال له هذا خير مما أخذ مني يعني صدق الله. نعم وأنا بعد أرجو أن يغفر الله لي. نعم وقال العباس وأعطاني زمزم يعني سقاية أعطى أي مرتبة عظيمة جدا. نعم وما أحب أن لي بها جميع أموال أهل مكة يعني هذا يعني الذي يقبل على الله. نعم وأسند الطبري هذا الحكي إن لازم يكون إن هذا الحكي نزداد إيمان نزداد بالله ثقة. صدق توكل عليه الله يكرمنا. والله الحكي إيدي مو إلكم. وإي والله الله يكرمنا إن شاء الله. وأسند الطبري إلى العباس أنه قال: في نزل حين أعلمت رسول الله صلى الله عليه وسلم بإسلامه، وسألته أن يحاسبني بالعشرين أوقية التي أخذت مني قبل المفاداة، فأبى وقال: ذلك فيء. فأبدلني الله من ذلك 20 عبدا كلهم تاجر بماله. يا سلام، من عاملنا لا يخسر سبحانه وتعالى. نعم. وفي مصنف أبي داود عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: لما بعث أهل مكة في فداء أسراهم، بعثت زينب في فداء أبي العاص بماله. العاص كان زوجها، كان العاص ابن الربيع. نعم. وكان يعني صاحب جاه بقومه. نعم. وبعثت فيه بقلادة لها كانت عند خديجة، أدخلتها بها على أبي العاص. يعني أعطت فيها مثل ما نقول، لأنه بنتها ما بنقطوا، فأعطت بنت العروس. يعني هي القلادة، قلادة يعني ما يوضع، يقلد بالعنق يعني. قالت: فلما رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم رق لها رقة شديدة. نعم. فقال: إن رأيتم أن تطلقوا لها أسيرها وتردوا عليها الذي لها. نعم. فقالوا: نعم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم أخذ عليه أو وعده أن يخلي سبيل زينب إليه. يعني كمان من تركوا اللهم صل عليه، شو بدنا نقول؟ منتبه سيدنا النبي، والله بيستاهل. شو بدنا نحكي؟ منتبه يعني. قال له يعني من تركوا، قال له بس بتبعث لي زينب، لأنه عندهم هي كانت بمكة. قال له بتبعث لي زينب، يعني مرة واحد بلاش. اللهم صل عليه، مشان الله. نعم. اللهم صل عليه. وعده أن يخلي سبيل زينب إليه. نعم. وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة ورجلا من الأنصار، فقال: كونا ببطن يأجج حتى تمر بكما زينب فتصحباها حتى تأتيا بها. هذا بطن يأجج مكان، اسم مكان. فتصحباها، جيبوها، بالدرجال يجيبوها، لأنه ممكن يعني يكون أحد من قريش. نعم. وما قال له واحد اثنين بعد. نعم. ذلك العلماء ذكروا رجلان وامرأة لا تسمى خبوة يعني. نعم. قال ابن إسحاق: وذلك بعد بدر بشهر. نعم. قال عبد الله بن أبي بكر: حدثت عن زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها قالت: لما قدم أبو العاص مكة قال لي: تجهزي فالحقي بأبيك. قالت: فخرجت أتجهز، فلقيتني هند بنت عتبة. يعني بنت أبي سفيان. نعم. فقالت: أي أخدر جاد مثل ما بيقولوا. نعم. فقالت: يا بنت محمد. أي مو بنته ولا زوجته، هي بنت عتبة. أنه مسكته من شواربه أزلته. لا. فقالت: يا بنت محمد، ألم يبلغني أنك تريدين اللحوق بأبيك؟ بأبيك. فقلت لها: ما أردت ذلك. يعني ما أردت. شوف قديش منتبه السيدة زينب بنت سيد النبي. ما أردت ذلك، يعني مو أنا دي. يعني أبي دي. وليش؟ لأنه خايف منها. دون إنسان، ربي قال: وليتلطف ولا يشيرن بكم أحدا. قالت: أنا ما أردت ذلك، وأنا اللي عملت هذا الشيء. نعم. فقالت: أي بنت عم، لا تفعلي، إني امرأة موسرة وعندي سلع من حاجة، فإن أردت سلعة بعتكها أو قرضا من نفقة أقرضتك. فإنه لا يدخل بين النساء ما بين الرجال. نعم. قالت: فوالله ما أراها. قالت: ذلك إلا لنفعل. لأنها صادقة يعني. نعم. فخفتها فكتمتها وقلت: ما أريد ذلك. يعني شمعنا هذا، والله أعلم أنه لا يدخل بين النساء ما بين الرجال، يعني واحدة بواحدة أو شيء، ما بدي شيء يعني بيناتنا، ما في شيء يعني. ما دخل شيء بيننا وبين النبي؟ إيه. لا في بيني وبينك ما في شيء يعني، رجال ما بيتركوها، يقولوا خبز رجال على رجال دين، يعني كل شيء يعني بده يكافئه، بيناتنا ما في شيء، مو كمان ما في بينهم يعني، من أود أزدأ إليكم معروف فكافئه، بس بيناتنا ما في شيء يعني. فلما فرغت زينب من جهازها ارتحلت وخرج بها حموها يقود بها لها، يعني نعم حموها ابن زوجها، نعم يقود بها أخو زوجها، نعم يقود بها نهارا كنانة بن ربيع، وتسامع بذلك أهل مكة، دول طار الخبر يعني. وخرج في طلبها هباء بن الأسود ونافع بن عبد لحقها، يعني واحد يعني لحقها وين رايحة، نعم هبار بن الأسود ونافع بن عبد القيس الفهري، وكان أول من سبق إليها هبار يعني أدركها بالطريق إن وأخذينها، نعم فروعها بالرمح وهي في أوشي، يعني يظهر روعها بالرمح، مد الرمح عليها، ارتعبت هي يعني فكرها يطعنها يضربها يعني، وروعها بالرمح وهي في هودجها، نعم وبرك كنانة ونثر نبله، ثم أخذ قوسه وقال والله لا يدنو مني رجلا إلا وضعت فيه سهما، وأقبل أبو سفيان في أشراف قريش فقال يا هذا أمسك عنا نبلك حتى، يعني كنانة، يا هذا أمسك عنا نبلك حتى نكلمك، فوقف عليه أبو سفيان وقال إنك لم تصنع شيئا، خرجت بالمرأة على رؤوس الناس، وقد عرفت مصيبتنا التي أصابتنا ببدر، فتظن العرب وتتحدث أن هذا وهن منا وضعف، خروجك إليه بابنته على رؤوس الناس من بين أظهرنا، ارجع بالمرأة، يعني هذا يعني مثل ما بيقولوا كسرت رأسنا وأخذت بنتك هيك ونحن عم نتفرج، دليل أنه كثير خايفين منا، هذا ما بيصير هذا، نعم ارجع بالمرأة فأقم بها أياما، ثم سلها سلا رفيقا في الليل فألحقها بأبيها، ما عليه شيء بالخفاء ما عليه شيء، أما هيك مثل ما بنقول على عينك يا تاجر يعني، يعني كسر راس هيك ما مشتغل يعني، بحافظوا على سمعتهم يعني، نعم فلعمري ما لنا بحبسها عن أبيها من حاجة، وما نعم. لنا في ذلك الآن من ثغرة فيما أصاب منا، نعم ففعل، نعم فلما مر به يومان عن ثلاثة سلها فانطلقت حتى قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكروا أنها قد كانت حلقة للرعبة، كما بيقولوا أسقطت طرحت كما نقول يعني للرعبة، للروعة التي أصابتها، للروعة التي أصابتها حين روعها هبار ابن أم درهم ما في بطنها حلقت، نعم الثالثة، ثم قال الثالثة، قال ابن العربي لما أسر من المشركين تكلم قوم منهم بالإسلام ولم ينبوا فيه عزيمة، يعني تكلموا أسلموا يعني قالوا يعني أسلموا تكلموا يعني بلسانهم إيه، لكن ولم يمضوا فيه عزيمة يعني ما صدقوا كلامهم بفعلهم، نعم ولا اعترفوا به اعترافا جازما، نعم ويشبه انهم ارادوا ان يقربوا من المسلمين، يعني لهم مصلحه ولا يبعدوا عن المشركين، ايدهم وايدهم يعني، نعم قال علماؤنا ان تكلم، هذا بده يحكي الشيخ الله يرحمه لانه الجامع لاحكام القران، نعم هذا حكم بالعقيده، ان تكلم، نعم ان تكلم الكافر بالايمان في قلبه وبلسانه كمان ولم يمض فيه عزيمة، لم يكن، خلينا نفهم هذا الكلام، تكلم بلسانه وكان واعتقد في قلبه كمان ولم يمض فيه عزيمة، هذا لم يكن مؤمنا، فكيف إذا كان على عكس الإسلام؟ يعني ينضحك علينا، ما بدنا نفصح أكثر من هيك. نعم. وإذا وجد مثل ذلك من المؤمن كان كافرا، نعم، إلا ما كان من الوسوسة التي لا يقدر على ذلك. نعم. إيه هذا كمان، هذا يعني مرحمة من الله سبحانه وتعالى. والشيطان يأتي المؤمن ويوسوس له الكفريات التي والعياذ بالله. وشكى ذلك صحابة رسول الله لرسول الله، قالوا يأتي على قلوبنا ما أشياء ما نود أن تهوي بنا الريح فتخطفنا الطير، أو تهوي بنا الريح في مكان سحيق. يعني الموت أهوى من هذا الشيء. اللهم صل على ذاك محض الإيمان، هذا دليل أنكم مؤمنون. والإمام أحمد كمان شوكي له من طلابه كمان هذا، قال لهم فافرحوا عند هذا، هذا دليل إيمان، حتى الشيطان نسأل الله العافية ينخذل ويدحر، لأنه يأتي على الإنسان. فهذا الأشياء القهرية لا إرادية بالقلب هي ما بحاسبنا ربي عليها فعلا. يعني نسأل الله العافية، بشوف شيء يا لطيف والله بخاف على حال الإنسان، أعوذ بالله، يعني كيف يدفع؟ قول يعني مثلا لا إله إلا الله، قول آمنت بالله ورسوله، قول يعني وفراح، هذا دليل معناته أنك مؤمن، لأن اللص لا يأتي بيت فارغ، لا يأتي إلا بيت مليء، هذا دليل إيمانك. أي كثير بيتشكى يعني ذكروا ناسا. نعم. إن الله قد عفى عنها وأسقطها. نعم. وقد بين الله لرسوله صلى الله عليه وسلم الحقيقة فقال: وإن يريد خيانتك، أي إن كان هذا القول منهم خيانة ومكرا، فقد خانوا الله من قبل بكفرهم ومكرهم به وقتالهم له. وإن كان هذا القول منهم خيرا ويعلمه الله فيقبل منهم ذلك ويعوضهم خيرا مما خرج عنهم ويغفر لهم ما تقدم من كفرهم وخيانتهم ومكرهم. سبحانه وتعالى: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. نعم. وجمع خيانة خيائن، وكان يجب أن يقال خوائن لأنه من ذوات الواو، إلا أنهم فرقوا، لأنه من خونة. نعم. إلا أنهم فرقوا بينه وبين جمع خائن، ويقال خائن وخون وخونة وخانة. نعوذ بالله من الجميع. وقال قوله تعالى: إن الذين آمنوا والحمد لله رب العالمين، جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله، جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله، جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا الحكمة والتأويل، واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأرنا عز هذا الدين يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيوخنا ولذوي الحقوق علينا ولكل المسلمين أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الفاتحة. يعني ما طبق الكلام بالفعل، يعني ما جسد فعله بقوله، يقول أنا مؤمن وأنا أصلي وأنا وأنا كذا، بس ما شفنا تقدم للإيمان بالفعل ولا خطوة، هذا ما اسمه مؤمن. إيه إيه هيك قالوا يعني ما رأينا منه يعني شيء يصدق كلامه بشيء. يعني آمن لكن ما رأينا منه ولا أي ميل، لا سيما إذا لقينا منه عكس ما قال. يعني هذا ما بيكفي. والحقيقة أنا يعني تفاد لشيء أنه يعني التفسير القطبي في أشياء مو موجودة بغيره. يعني هل اللفتة هي اللي قالها شغلة كبيرة والله. يعني قالوا تكلموا يعني يا الله مصلي عليه ما قبل منه هذا. وخاصة الموقف يستدعي أن يقولوا، يستدعي أن يقولوا ذلك حتى يصلوا لأغراضهم. ذلك أنا أقول يعني صاير فينا هيك كأنه هيك. يعني نسأل الله العافية. يعني سبحانه وتعالى كيف مكان يعني أعداء ما بدي شو بدي أقول، يعني إن كان بالهند وإن كان بوسنا وإن كان الهرسي وإن كان بورما وإن كان بالصين وإن كان كله هلا مضطهد من إيش؟ من إيش؟ هلا بالبوسنا أو غيرها بتفرق بين الكافرة والمسلمين؟ بتفرق؟ ما بفرق. لذلك مكن أعداءهم منهم وغيرها كمان بالصين، لكن مساكين يعني واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. هذا اللي صار. يعني من تركنا ديننا مثل ما يعني حكيتها العبارة الأولى، تركنا الله فتركنا الله. نسأل الله العفو والعافية. أما لو كانوا أمضوا عزيمة في إسلامهم ما وصلوا لهم، ما كانوا وصلوا لهم أنا كل ياتون. يعني والأشياء اللي ربي أجرها على نبيه يجريها على غيره. يعني كلها يعني من يستلم قيادة وأمر المسلمين هذا بدال رسول الله. هذا إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا، رسلنا والذين آمنوا وفي الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. كلام ما يعني ما بيكفينا كلام. يقولوا الناس لبعضهم لا تبيعني حكي، لا تبيعني حكي. ذلك يا سبحانه وتعالى لما تقولون ما لا تفعلون. فالله يكرمنا إن شاء الله. المشاوس اللي ذكرت حضرتك يعني لو كانت أحيانا يعني تخص الذات الإلهية والعقيدة في الله وفي الله استغفر الله العظيم، يعني في أنفسنا يعني والله شيء يعني يعني بيجي مرعب مخيف على القلب. يعني والله بيزيد واحد يتفطر قلب الإنسان. معقول أنا وصلت يعني أنا معقول بعد وصلت مرحلة عمر الإيمان مرحلة إنه آمنت بالله ورسوله سبحانك لا أحصي ثناء عليك. شيء مخيف هذا، بس بالوقت ذاته ولذلك ما يملك قلب الإنسان كما قال سبحانه وتعالى واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. هذا وقت الموت. لذلك بيسأل الله الثبات دائما، وسيد النبي كان يسأل الثبات يعني علمنا يعني من يخشى أنه يقبض لا إن شاء الله طالما يموت الإنسان على ما عاش عليه يعني. إن شاء الله لا إن شاء الله يلا مثل ما سئل الإمام ألف راح في هذا. الله يا مقلب القلوب وخافوني إن كنتم مؤمنين. بس الإنسان يخاف إن شاء الله ربي يعيده. الله يبارك فيك. عشان تفاض السياسي على خمسة أيام على سنتين شو بيطلع لي من سوري كفارة غير القضاء؟ سنتين يعني كلين كلية الرز عن خمسة أيام. ما بتضاعف كل كل يوم. هاي الضعف إن الأصل يعني كيلو. كيلو. مد يعني مصار مدينة. إيه مد. كل سنة مد. خمسة كيلو رز تقريبا من البسط. إيه من البسط. مع الخمس أيام شو؟ نعم. يا الله. الله يبارك.